السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بتجويد آخر بعد إذنكم. طيب هديكم فرصة تجاوبوني، تبعتوا بماذا جعل أقصى اللسان مخرجين الحرفين هما القاف والكاف، ولم يجعل أقصى الحلق إلا مخرجا واحدا للحرفين هما الهمزة والهاء. يعني بالعادة كده ليه أقصى اللسان مخرجين لحرفين وأقصى الحلق مخرج واحد لحرفين؟ تمام. آخر حاجة كنا خدناها المرة اللي فاتت هي أقصى اللسان. هناخد النهارده ان شاء الله وسط اللسان. احنا كنا قلنا ان اللسان بيتضمن اربع مواضع: اقصى اللسان، وسط اللسان، حافه اللسان، وطرف اللسان. خلصنا اقصى اللسان؟ لا مش هنجاوب بقى دلوقتي، مش هنجاوب دلوقتي معلش، عشان انا ممكن ما اخدش الوقت كله، فعايز يعني ايه استغل الوقت في ان انا اشرح التجويد. خلاص. أقصى اللسان القاف والكاف، مين هيقول لي مخرج القاف؟ أقصى اللسان مع الحرفين من ايه؟ احنا قلنا ابتداء من اللسان كل حرف بيطلع من العود بيصطدم بعود اخر، الحلق. أقصى اللسان مع الحرفين من الحلق الاعلى، خلي كلامك محدد يا حنان انت وايمان. اقصى اللسان مع ما يحرجين من الحلق الاعلى من المنطقه الايه؟ من المنطقه الايه؟ احنا قسمنا الحلق وقلنا ان بيبقى فيه منطقه رخوه ومنطقه صلبه والنقطه من المنطقه الرخوه. طيب الكاف هتطلع من الاقصى لسان وبعدين اقصى لسان ما يحزين الحركة الاعلى بين المنطقتين الرخوة والصلب. تمام كده. طيب اتفقنا ان المخارج، لما بتكلم عن المخارج كده ابقى جايبة من جوه لبره. خلصنا اقصى لسان، هنخش على وسط اللسان. وسط اللسان اللي هي اوسع منطقه في الفم، واوسع منطقه في اللسان، عشان كده بنسمي الحروف بتاعتها حروف ايه؟ شجريه، لان وسط اللسان بيقال عليه شجر الفم، يعني اوسع منطقه في الفم. هيطلع منه ثلاث حروف: الجيم والشين والياء غير الماديه. لما اقول الياء غير الماديه ده انا قصدت انهي ياء؟ يبقى انا قصدي الياء. الياء المتحركه وايه تاني يا سهى؟ المتحركه ولا الياء بالظبط كده؟ الياء اللي هي ايه يا ايمان؟ الياء اللي هي ايه؟ عشان بس نفرق ما بينها وبين الياء الماديه. الياء الماديه ساكنه وقبلها فتح، والياء الماديه مخرجها مقدر ساكنه وقبلها حركه مجانسه، يعني قبلها كسر. انما الياء اللي هنا مخرجها محقق، مخرجها محقق، هتخرج من وسط اللسان برضه. تمام؟ طيب دلوقتي لما بنقول وسط اللسان الحروف الثلاثة دولت هيعتبروا متجانسين، يعني يطلعوا من نفس المخرج. هيحصل ايه بقى لما اجي هنط الجيم والشين والياء؟ هيرتفع وسط اللسان، هيروح فين؟ وسط اللسان مع ما يحاذين من الحنك الاعلى، المنطقة المقابلة ليه في الحنك الاعلى. طيب هل وسط اللسان هيصطدم بالحنك الاعلى ولا مش هيصطدم؟ ايوه يا مان، وسط اللسان لما هاجي انطق الحروف هنستخدم وسط اللسان بالحرف الاعلى ولا هيبقى فيه مسافة ولا ايه وضع بالضبط؟ تمام كده بالضبط يا امان. يبقى برضو زي ما انا بقول الجيم الشين الياء ترتيبهم كده هو ترتيب اللسان، مع الجيم هيحصل التصاق تام وسط اللسان هيلتصق بالحركة الاعلى خالص. ليه؟ لان الجيم لازم تبقى شديدة، هي شديدة ومجهورة يعني ولا فيها نفس. معلش الصفات هنتكلم فيها بعدين، بس طبعا معظمكم عارف الحاجات دي كويس. لازم بيحصل التصاق جامد بوسط اللسان مع الحركة الاعلى عشان ما يبقاش فيه هواء خالص ولا يبقى فيه نفس عشان نتحقق الصفات بتاعتي. ده بالنسبة للجيم. والجيم يا اخوات عن فيها مشكلة، ان في اخوات بيدوها بيتقاط كانها دال، وفي اخوات بيتقاط كانها شين، وخصوصا لو جت جنبيها حرف مثلا زي يعني حرف مثلا زي الالف او حرف زي مفخم زي الراء، فلازم اخلي بالي ان اديها خرجه صح اما وفي نفس الوقت انا هحقق النحو الصح وبالتالي هحقق الصفات صح. لان تحقيق المخرج لو عرف المخرج وظبطت المخرج بالجيم كويس هيبقى سهل عليا ان اديها الشده والجهه بتاعتي يعني اما الهواء النفس والصوت. مشكلة الجيم يبقى هي مشكلة الجيم في تحقيق مخرجها وفي لو جاوبها حرف تبقى حرف الشين. ليه الشين؟ لأن الشين والجيم مخرجهم نفس المخرج، اختلاف بس هيبقى في الصفة، فبيسهل قوي ان يحصل لهم يتغمد بعض او تقلب الجيم الى شين، وخصوصا في عندنا في مصر هنا يعني الا من رحم ربي اللي بيجيب الشين صح او الجيم صح، وخصوصا الجيم الساكنة. طب انا اعمل ايه عشان انطق الجيم الساكنة صح؟ اهم حاجة في الجيم الساكنة اعمل ايه؟ اديها الخلقية بتاعتها، لان الخلقية لو انا اديتها حقها صفاتها ومخرجها واديتها الخلقية هيبقى تنفصل عن اللي جنبها مش هتلغم في اللي جنبها. ادي درجة الخلقية المطلوبة واعملها صح هتبقى فصلت ما بين الجيم والشين او الجيم والياء او احيانا الجيم والتاء او الجيم والدال بيدخلوا برضه ببعض. تمام؟ طبعا اهم حاجه ان احقق الصفر. طيب لما هاجي انطق الشين، الشين هتطلع من وسط اللسان مع ملاحظين الحركه الاعلى، هيبقى اللسان شكله ايه بقى في الشين؟ هيبقى متباعد ولا متفق ولا ايه الوضع بالظبط؟ هيبقى فيه تباعد، هيبقى فيه تباعد. مش خلي بالك يا اساس احنا هنا بنتكلمش على استفاء. ايه اللي بيستفد يا اخوات؟ ايه اللي بيستفد؟ وسط اللسان؟ الاستفادة بيبقى في ايه؟ يا امان اقصى ايه سهى؟ اقصى ايه؟ اقصى لسان. ايوه كده مش الفك. ايه اللي جاب الفك؟ الاستعلاء والاستفادة بيبقى في اقصى لسان اللي بيصاحبه ايه؟ التفخيم والترطيق اقصى لسان. لكن وسط اللسان انا ما بقولش عليه استفادة، هقول ان مش هينتفق هينخفض لقاع الفم، لكن مش هقول ان هو هيستفد ولا هيستعد. تمام؟ خلينا عندنا دقه شويه في الالفاظ. ومش الحنك ولا الفك، اقصى اللسان. تمام؟ انا نسيت كنت بقول ايه؟ كنا بنتكلم على الشين. يبقى اقصى لسان وسط اللسان هيرتفع. بس بص هي المخارج سهله قوي، بس هي المخارج عشان تقدري تظبطيها قوي لازم تطبق عليها الصفات، تبقى الصفه والمخرج. فاحنا دلوقتي بنقول مواضع بس، كل حرف بيطلع منين والكيفيه اللي بيطلع بيها، ولما ناخد الصفات هنحط ده مع ده. ما تقلقش بالظبط كده. وانا بتقول لك حنان اسمع احضري معانا دلوقتي وتابعي المحاضرات اللي فاتت واللي احنا فيها، واي حاجه اساليني عليها خلاص مفيش مشكله. وهي المخارج مش عايزه فهم يا جماعه، دي سهله جدا طالما فهمنا المواضع دي منين ودي منين والكيفيه اللي بيطلع منها الحرف. خلاص عندك الجيم والشين والياء الثلاثه بيطلعوا من وسط اللسان. يعني ايه وسط اللسان؟ يعني لما هاجي انطق الحروف دي وسط اللسان بيرتفع بالحركه الاعلى، مع الجيم هتلاقي وسط اللسان التفق كليا بالحركه الاعلى عشان يحقق صفات الجيم. مع الشين هينزل شويه ليه؟ لان الشين فيها همس وفيها رخاوه، فبتلاقي كل حاجه فيها اتجاه النفس والصوت. مع الياء هينزل شويه كمان. تمام؟ احنا لسه ما دخلناش على الياء، بس هو مع كل حرف من الحروف اللي انا بذكرها دي اخوات، اهم حاجه ان انا احقق المخرج اللي انا بقوله مع الصفه. مع الصفه. طبعا احنا قلنا ان هنا هيبقى الياء الماديه والياء الليونه. يبقى انا كده خلصنا اقصى لسان وسط اللسان. هخش بعد كده بقى على طرف اللسان. قبل ما نخش على طرف اللسان هنبقى عايزين نستعرض في ايه؟ الاسنان. عارفه الصوره بتاعت الاسنان. ليه مهم عندي ان انا ادرس الاسنان؟ لان حروف طرف اللسان والحافه، حافه اللسان وطرف اللسان كلها مرتبطه بالاسنان والاضراس. بالظبط كده. احنا عندنا الانسان البالغ عنده 32 سنه. ترتيبها زي ما انتم شايفين في الصوره قدامكم، تقسيمتها عندك اربع سنايا. السنايا اللي هم السنتين اللي في مقدمه الفم. السنايا اربعه، اثنين فوق واثنين تحت. بعديها على طول في السنه اللي بعدها اسمها رباعيه، برضو اربعه، اثنين فوق واثنين تحت. بعدين الناب، طبعا كل الحاجات دي احنا عارفينها بس لازم نعرفها عشان لما اجي اقول لك لما تنطقي كذا يبقى حط لسانك عند اللثه، عند الرباعيه، عند الطواحين، تبقي عارفه. يبقى عندي ثنايا، عندي رباعيه، عندي اربع انياب، اثنين تحت واثنين فوق، وبعد كده عندي الضحك. اربعه برضه، اثنين فوق واثنين تحت. يليهم الطواحين اللي هم الاضراس. عندي في كل جنب ثلاثة، يعني ستة تحت وستة فوق، يبقوا المجموع بتاعهم 12. وبعد كده عندي في آخر الصف خالص في الناجز اللي هو ضرس، اللي بنسميه ضرس العقل. عندي أربعة في كل جنب، في واحد اثنين تحت واثنين فوق. يبقى عندي ثنايا، عندي رباعية، عندي ناب. مهم قوي نحفظ الترتيب بتاع ده يا أخوات. عندي ضاحك، عندي ثلاث طواحين، بعدين نجم. طيب اللحم اللي بتثبت فيها الاسنان اسمها ايه؟ اللثه. اللثه اللحم اللي مربوط فيه الاسنان دي اسمها اللثه. بالظبط. طيب الجزئيه اللي انا بشاور عليها دي اسمها اصول الثنايا. اصول الثنايا. وبعديها الحته المجعده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اسمها ايه؟ نقع الفم. الحته المجعده اسمها النقع. تمام؟ طيب الحته دي اللي انا حاطه عليها اللي هي ما بين الحنك الاعلى، لو بصينا للرسمه نحس ان هو مقسوم نصين وفي زي جزء كده هابط في الحته دي. شايفينه معايا يا اخوات؟ قبل المقطع على طول في جزء كان هي يعني انت هنا حته منطقه عاليه وتخش كان بتنزل بقى الحته المنخفضه للداخل. الحته دي مهمه قوي لان النقطه دي هنشرح فيها مخرج الراء، فعايزاكم تعرفوا تستوعبوا بالكم شكلها دي. كان الحنك الاعلى مقسوم نصين وفي في النص هنا حته منحدره للداخل، دي اللي بتسبب يعني دي منطقه دي المنطقه اللي بيطلع منها الراء، فبتبقى كان هي يعني ليها حفره في النص كده بيخش فيها الصوت لجوه، ده اللي بيؤدي لتفخيمها. طبعا لما نيجي عند الراء هنقولها بالتفصيل، بس احسن شكلها وخلي بالك بتجيب الصوره دي تاني يا حنان. خلاص؟ طيب خلاص كده عرفنا ترتيب الاسنان تمام، عشان نبتدي بقى ندرس الحافه، حافه الفاظ. في حد في الجزئيه دي عايز يسال في حاجه؟ نمر على الحافه. الحافه اللي هي ايه؟ جنب الجنبين بتوع اللسان. الحافه هم الجنبين. الحافه دي هتنقسم الى جزئين. الحافه اللي هو داير ما يدور اللسان. داير ما يدور اللسان. هنقسمها الى اقصى الحافه وادنى الحافه. اقصى الحافه اللي هي من الجهه الداخل خالص يعني ما يوازي اقصى اللسان. لا انا عايزه الحافه اهي. ورحت فين يا حنان السوري؟ اقصى الحافه اللي هي الجزء الداخلي في حافه اللسان في جنب اللسان لحد طرف دي كلها الحافه. الحافه دي هتنقسم الى جزئين. الجزء الداخلي لحد ما نخلص الاضراس، وبعدين من اول الضاحك الى طرف اللسان دي ادنى الحافه. هقول تاني. نبص على الرسمه اهو. ادي اقصى ادي اقصى الحافه. دي الحافه كلها يا اخوات. دي الحافه اللي هو داير ما يدور اللسان. ربنا. بصي يا اخوات. ادي الحافه اهي اللي هو داير ما يدور اللسان. دي كلها حافه. دي كلها حافه. هتنقسم بقى الحافه الى ايه؟ الى اقصى وادنى. الاقصى اللي هو ما يوازي اقصى اللسان لحد بدايه نهايه ال ويبارك فيك يا حبيبي لحد نهايه الاضراس. دي كلها دي اسمها اقصى حافه اللسان. دي المنطقه اللي بيطلع منها ايه؟ حرف ايه؟ الضغط. وبعدين عند بدايه الضاحك دي منطقه تانية اسمها ادنى حافه اللسان. من اول هنا لحد طرف اللسان دي كلها ادنى الحافه. تمام؟ يبقى انا عندي الموضع الثالث، انا عندي اقصى ووسط وحافه. ده الموضع الثالث. الموضع الثالث هيطلع منه اللي هيبقى الموضع الثالث اللي هو حافه اللسان هينقسم قسمين. النص الجزء الاول اقصى حافه اللسان لحد نهايه الاضراس وهيطلع منه حرف الضاد. وبعدين ابتداء من الضاحك الى طرف اللسان ده ادنى حافه اللسان. هيطلع منه اللام، بس يعني اللام مش هتطلع من الجزء ده بس، اللام هتطلع من ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفه الدايره كلها. لا من الضاحك الى الضحك التدريره دي كلها يا اخوات بيطلع منها حرف اللام. ناخدها واحده واحده ان شاء الله. الضاد بنقول ان هي من اصعب الحروف في الضاد، لان هي طبعا يعني اللغه كلها هي لغه الضاد، فلازم نخلي بالنا كويس قوي الضاد بتاع مين. مخرج الضاد من اقصى حافه اللسان يعني الجزء ده مع ما يحاذيه من ايه؟ ها؟ انا يحزن الاضراس كده بس يعملي ما ينفعش. ايوه الصفحه الاخيره الاضراس. بصوا خدها واحده واحده. هي الضاد بتطلع من اقصى حافة اللسان مع ما يحاذي من لثة الادراس العليا اليمنى واليسرى، يعني من كلتيهما او احداهما. هو طبعا المفروض الضربة الفصيحة تطلع من الناحيتين، بس ده يبقى عسير جدا، والاسهل لا تطلع من الشمال، الاقصح ما تطلع من اليمين او الاثنين. هقول تاني، مخرج الضرب السليم من اقصى حافة اللسان مع ما يحاذيه من الاضراس العليا اليمنى واليسرى الاثنين مع بعض. ما نقولش الاضراس ونسكت كده، هي ايه؟ لازم تتقال كلها على بعضها. يبقى انا بالاسهل لي انطقها من الناحيه الشمال، انطقها من الناحيه الشمال. الاسهل من الناحيه اليمين الناحيه اليمين. لو انا فصيحه وربنا فتح على الجبتين من الاثنين ماشي، طالما حققت المخرج كله، لان هي المخرج بتاعها الصحيح من الحافتين، من اقصى حافه اللسان، حافتين اللسان مع لسد مع الاضراس العليا اليمنى واليسرى او احداهم. طيب ده بالنسبه لاقصى اللسان. طب بقيه اللسان هيبقى وضعه ايه؟ هيروح فين بقيه اللسان؟ هل بقيه اللسان بقى كده حر وصريح ولا ليه مكان معين؟ سؤال صعب. ليه انت سمعت المخارج قبل كده يا ريهام؟ سنة لا لا لا لا، ماليش دعوة بالصفات، انا عايز اوضع لساني الاول قبل ما اخش على الصفات. بقيت اللسان هسيبه كده حر طليق ولا هيبقى فين؟ ما هو لازم يبقى مستعلي، ولازم هيبقى مطبق. لما هيبقى مستعلي ومطبق يعني معناه اللسان كله هيرتفع لاعلى، بس انا عايز اعرف اللسان هيبقى ماسك فين؟ احنا قلنا ان هو ملتصق بالاضراس اليمنى او اليسرى من ناحيه الحافه ادنى الحافه. بقيته بقى هيبقى فين؟ فين في الطرف يا ريان؟ طيب هي يعني سوره والامام عاملين مخبطه يعني. بصوا اللسان، طرف اللسان لازم اثبته عند السنايا، لازم اثبته عند السنايا، مش عند اطراف السنايا، عند راسه السنايا، علشان انطق الضغط فصيح. وبقيه اللسان من عند ادنى الحافه هيبقى برضه متثبت في الجنب عشان يديني الاستطاله بتاعت الضغط، بحيث ان اللسان كله هيبقى مرتفع وكل الجوانب كلها ممسوكه في جنب اللسان، في جنب الاضراس من ناحيه ملا مرتبطه، يا اما اليمين يا اما الشمال. فهتلاقي لساني كله مال الحافة، لكن الاعتماد كله هيبقى اكتر على ايه؟ على الحافتين الخلفيتين اللي هي ادنى الحافة. اللسان مش هيبقى حر، لا، لازم اثبت اللسان. وده السبب في ان بعض الاخوات بينطقوا الضاد الراء، مش بسمع ساعات ناس يقولوا يا الضالين بدل ما يقولوا الضالين، طبعا ده خطا. السبب في كده ان هم بيروحوا الطرف اللسان عند اطراف السنايا، لكن الصح ان انا احكم لساني كويس، اثبت الحافه عند الاضراس ادنى الحافه، اقصى الحافه وادنى الحافه تبقى متثبته ناحيه في نفس الاتجاه، وطرف اللسان نفسه يبقى مسك عند السنايا العليا، لسد السنايا. يبقى اللسان كل ده يا جماعه مش بشرك معاه المخ، التفكير والتركيز. انا عايز لساني يبقى ثابت عشان اقدر اجيب الاستطاله واجيب الاستعلاء واجيب الاطباق واحقق كل صفات الضوء. كل ده هيطلع لي لما انا اربط المخرج صح. لو انا ما ثبتش طرف لساني عند لسه السنايا، هتبص تلاقي اللسان غصب عنك من غير ما تاخد بالك راح متحرك يمين او شمال. لو اتحرك اي حاجه غلط ممكن يروح ناحيه السين، يمكن يروح ناحيه الدال وينتقل دال بدل ما ينتقل دال ينتقل دال مفخمه، او يروح عند طرف السنايه مطلعها ضاء، وكل دي طبعا اخصاب. نقول تاني، يبقى الضرب تطلع من اقصى حافة اللسان ما يحاذيه من الاضراس، من الاضراس اليمنى او اليسرى. ده الكلام اللي هتكتبه لي في مخرج الضوء. انما العمل بقى اللي انت تعمليه هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، انك تخلي بالك ان الخلف ما يبقاش حر، تبقى مراعية كويس قوي محققة ان هو اقصى لسان هيبقى مستعلي، معظم الرجال هيبقى مرتفع الى الحراك الاعلى عشان يحققلي الضغط، طرف الرجال هيبقى مثبت عند اللثه. لو عملت الحاجات دي هتلاقي الضغط طالع معاك فصيحه، وهتلاقي محققه للاستطاله الى جانب طبعا بقيه الصفات. طيب التمرينات اللي لازم نعرفها بالنسبه للضغط، ان تخلي بالك ان الاعتماد هيبقى على ايه؟ على الحافتين الخلفيتين مش الاماميتين، لان ده اللي التثبيت في الشغل على الحافه اللي ورا. لما انا اعتمد على الحافتين الخلفيتين ده هيديني نص طالب، هيخلي اللي انا قفلت المخرج حكمت المخرج، فانا عايز اعمل استطاله، فاللسان هيبتدي عايز يطلع الصوت فهيبتدي يتحرك. انا حكمه كويس قوي واكل مخرج من مقدمه الفم، فهيجي يتحرك يقوم عامل لي ايه؟ يقوم عامل لي ايه؟ انا الصوت اللي هتحقق انا مسكان من خلف واعتمد قوي على الحافتين الخلفيتين وطرف اللسان عند السنان، والصوت عايز يطلع. عشان يطلع الصوت هيديني صفه ايه؟ اللسان كله هيتحرك للامام، هيعمل لي ايه؟ صفه ايه يا ريهام؟ هيديني صفه الاستطاله بالظبط كده، لان الاستطاله بيتحرك الصوت في كل المجرى ده. شوف انا شغل الضغط في المسافه قد ايه؟ من اول اقصى حافه لحد طرف السنايا. انا قافله المخرج كويس، بس من عند الجناب مش محكوم قوي، فانا هزق الصوت هيطلع يديني استطاله. طب الكلام اللي انا بقوله ده عكس في اللام، انما تطلع من ادنى حافه اللسان. نجيب نشوف الرسمه تاني، انما تطلع من ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفه، كل التدوينه دي هتطلع منها اللام. نجرب كلنا من الضاحك للضاحك، اللسان هياخد الصداره دي كلها. طب بقيه اللسان هيبقى فين؟ انا عندي اللسان كله ارتفع، انما الاعتماد هيبقى على الايه؟ على ادنى الحافه. الحافتين الخلفيتين مرتفعين برضه بس مش عليهم اعتماد جامد. هيحصل ايه لما ينطق اللام؟ هيتحقق صفه ايه في اللام؟ الانحراف. المخرج كله مقفول من المقدمه، انا قافلاه كله، فعشان صوت اللام يطلع بيضطر يدور على حته مفتوحه، يقوم ينزل لتحت عند الحافتين الخلفيتين ويطلع الصوت. بيديني صفة الانحراف. هو انحراف صوت مش انحراف مخرج، المخرج ما بيتحركش. الصوت بتاعي هو اللي بيتحرك في المخرج من تحت. يبقى العلاجات جمعت ما بين اللام وما بين الضاد، هلاقي الضاد شغلها على الحافتين الخلفيتين، اللام بتعتمد على الاماميتين. الاثنين بيكملوا بعض، لازم تحط الاثنين قصاد بعض. عشان تقدري يعني لازم يعني تقارني ما بينهم الاثنين. انا في اللام باحكم الحافتين الاماميتين وبقى في المخرج خالص من الضاحك الى الضاحك. فعندي هتبقى الفتحه في الخلف عند الحافتين الخلفيتين. تمام؟ وده هيؤدي الى انحراف الصوت. وده اللي بيخلي اللام انحراف ايه؟ التوسط، لان الصوت بيجي يلاقي مقدمه الفم مقفول ويروح راجع تاني وطالع من الجلاب. وده اللي بيخلي التوسط بتاع اليوم. طبعا هتوضح معاك مع الصفات ان شاء الله. طيب بالاخطاء اللي نخلي بالنا منها في اليوم، لو جه بعد اليوم نون ليه؟ جعلنا لازم احقق اليوم كويس، وايه هتقرا في النون؟ ايه السبب؟ ايه فرق ان اليوم فرق تقرا في النون يا اخوات؟ لما درسنا قرب المخرج، لا مش قرب المخرج، ده انت عندك مذهب الفراء وقرطب وجيرم بيقولوا ان هم مخرج واحد، فده هو قرب شديد كمان. يبقى انت لازم تاخد في اعتبارك ان في حبهم هم متقاربين، لا ده في بعض في مذهب بيقول لاكثر من واحد ان هم متجانسين، يعني مش تركين في مخرج واحد. فعشان كده اخلي بالي افكرنا لما اكون فاكره ان انا اوضح النون كويس قوي، اليوم كويس قوي. جعلنا هوضحها ازاي؟ مش هقف عليها اقول جعل وافتعل او تكلف، لا انا هحقق البخر وهديها الصفات بتاعتها كويس عشان اقدر احقق لها انطقها صح من غير ما اعمل لها ادغام. نخلي بالنا ان اليوم دائما مرققه، الا ايه؟ اللام دائما مرققه الا لام لفظ الجلاله. يبقى انا اكون حريصه على اني انا ارقق اللام، لان طبعا لو جه بعد حرف مفخم من غير ما ناخد بالنا ممكن ايه؟ تتفخم. خلاص؟ طيب بالنسبه للضاد بنقول ان اللام والنون متقاربين على مذهب ابن الجزرين، او متجانسين على مذهب الفراء. متجانسين يعني هم بيعتبروا ان هم بتوع مخرج واحد نتيجه للقرب الشديد. اللام والنون والراء المخارج بتاعتهم متقاربه جدا، فاخلي بالي اني انا الكلام ده عام في كل الحروف الاخرات، ان انا احقق المخرج واحقق الصفر، ولكن مع الحروف المتقاربه اخلي بالي اكتر. يعني اللام والنون زي ما قلنا ان هم بيعتبروا في بعض على بعض المذاهب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه محمد، الحمد لله على السلامه. ان في مذهب اخر بيقول ان هم متجانسين، يعني بتوع مخرج واحد. فانا لازم اخلي بالي اني ادي لكل واحد صفته، احقق مخرجه وصفته. اللام مخرجه منين؟ اللام بتطلع من ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفه، مع يعني من الضاحك للضاحك. بمعنى ان اللسان بيلتصق حقق ادنى حافه اللسان بتلتصق بلفت الاسنان من الضحك الى الضحك، فمقدمه الفم كلها بتبقى ملتصقه. فانا لازم احقق المخرج ده واديها كمان الصفه. فاللام لما بتبقى في كده بيبان فيها، واهم صفه لللام اللي هي التوسط، فاقول ايه؟ احنا بنقول ان اي حرف اي كلمه عشان تنطقيها صح بتحقق لها المخرج، بتحقق كل حرف مخرجه وصفاته، وخاصه اذا كان الحروف دي يعني قريبه جدا من بعض او متجانسه. فاللام والنون متقاربين على مذهب ابن الجزري ومتجانسين على مذهب ابن الفراء، فلازم اخلي بالي ان انا انطق اخرج اللام من مخرجه واحققها صفاته. واهم صفه تجيني التوسط، يعني هحقق المخرج ان ادنى حافه اللسان هتلتصق بالاسنان الاماميه كلها من الضحك للضحك، ودي التوسط. اللي هو ايه التوسط؟ عشان بس مش عايزين نخش في الصفات، عدم جريان الصوت وعدم الانحباس، يعني الصوت بيجري خالص ولا الصوت بيقف، وده راجع الى مخرج اللام اساسا. من زي ما قلنا مخرج اللام مقفول، الصوت بيجي يطلع ما يلاقيش منفذ، يروح بعد ما يجري يروح واقف وراجع تاني خارج من الجناب، فده بيخليه يتحقق فيه صفه التوسط. فلازم وانا بقرا العينه دي او اي لمسه كده بعدها نور اخلي بالي ان احقق الجزئيه بتاعت التوسط. فهمني يا اخوات؟ ها في حد مش فاهم الجزئيه دي تاني؟ مع بعد مخرج اللام هيجي عندنا مخرج ايه؟ النون. مخرج النون عشان يبقى ان الحلول دي كلها متقاربة الاخوات. النون كده هتنقلنا الى طرف اللسان. طرف اللسان هو الموضع الرابع، هو خمس مخارج بيطلع منهم 11 حرف. ماشي، طرف اللسان له في خمس مخارج فقط، اللي هو النون، الراء، عندي الحروف النطعية الدال والتاء والطاء، عندي الحروف الإخرية والحروف اليسارية. هنبدأها إن شاء الله واحدة واحدة، و يعني احنا انا بحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نخلص المخارج، بس طبعا مش هنخلصها كلها النهارده يعني، ما تخافوش. هنتم نخرج النون يا حنان لو سمحتي الرسمه. هرجع لكوكو تاني ان ترتيب المخارج من جوه وبره، يعني اللام هيواجهها النون، النون هتطلع من طرف اللسان مع لثه الثنايا العليا، مع ايه؟ لوحدها كده ولا في معاها حاجه تانيه؟ ها؟ نخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاربين لثه الثنايا العليا بس كده. الكلام صح؟ مع مشاركة الخيشوم. برافو يا استاذ، جزاك الله خير. اقولك يعني صح صح يا سهى، مش الغنى، الخيشوم. مع مشاركة الخيشوم. يبقى احنا هنا عندنا النون هيبقى ليها، هتعتمد على حاجتين، على مخرج شديد اللي هو مخرج لساني اللي هو طرف اللسان، ومخرج رخ اللي هو الخيشوم يبني فيه الصوت. حاضر يا حنان، حاضر حاضر. احنا قلنا الثنايا مثبته في لثه، اللثه دي لثه الثنايا العليا اللي هيطلع منها هيستخدم فيها طرف اللسان مع لثه الثنايا الاماميه، هيدينا مخرج النون، المخرج اللساني مع مشاركة الخيشوم، مع مشاركة الخيشوم. هيطلع من المخرج ده أنهي لون؟ خلي بالنا النون عندنا ليها كذا حالة، عندي النون المتحركة، عندي النون الساكنة المظهرة، وعندي النون المدغمة في مثلها، والنون المدغمة يعني اللي هو ادغام مثلين تغيير، او النون المدغمه في باقي حروف الادغام، وعندي النون المخفاه، وعندي النون المقلبه. اني واحده بقى اللي هتطلع من هنا؟ المتحركه ولا المظهره؟ طب وكمان المدغم، المدغمه في مثلها، المدغمه في مثلها كمان يعني بتطلع منين دي؟ المدغمة في غير صغير منين؟ لكن المدغمة في غيرها يعني مثلا الإدغام الصغير، الإدغام الناقص معجوفة اللي هو النون مع الواو والياء، هندغم فين؟ هيبقى عندي الغنة بس، لكن جسم النون هيختفي، هنخش في الواو أو الياء. وعندي الإخفاء هتختفي النون، هتفضل الغنة بتاعتها هتخفى عند الحرف اللي مثلا الانسان، هتخفى عند الحرف المخفى، عند حرف الاخفاء، وهكذا في الاقلام. يبقى انا هنا الكلام بتاعي هيبقى عند النون المظهره والمتحركه والساكنه المظهره كمان، يعني المتحركه والمظهره دي اللي هي الساكنه، وعند المظهره في مثلها هيبقى مخرجها من طرف اللسان مع لثة السنايا العليا مع اشتراط الخرشوم. نفس الكلام اللي قلناه على الدال هخلي بالي برضو عشان ما تضغمش مع الراء ويحقق المخرج بتاعها ويحقق الغنه. الغنه طبعا زي ما انتم عارفين لازم اديها الزمن عشان احقق الغنه، لازم اديها الزمن بتاعها اللي هو ايه؟ مقدار حركتين، مقدار حركتين. احنا قلنا اللام والنون ودلوقتي هناخد حرف الراء. اللام والنون والراء التلاتة على مذهب الفراء ماشي اسمع هما حروف متجانسة بتطلع على المخرج واحد على مذهب الفراء، على مذهب النجازية هما حروف كل واحد وحرف مستقل متقاربة متقاربة المخارج، ولكن التلاتة بتسمى حروف غلقية يعني بتخرج من غلق اللسان من طرف اللسان. الراء ده هتطلع من ايه؟ النون قلنا من طرف اللسان مع لسه الثنايا العليا. الراء تقريبا من نفس المخرج بس بدل طرف اللسان ظهر طرف اللسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ظهر طرف اللسان؟ يعني الجهه احنا عندنا اللسان بيحاز الحنك الاعلى، الجهه اللي بتحاز الحنك الاعلى دي بنقول عليها ظهر اللسان. فلما اقول ظهر طرف اللسان يعني الحته اللي هي بتحازي او بتواجه الحنك الاعلى. يبقى الراء هتطلع من ظهر طرف اللسان. طرف اللسان بس من ناحيه ظهره. ما معناه دي برضه من لثه الثنايا العليا ادخل مخرج النون، يعني تحت مخرج النون بشويه. عند جزئية معلش بقى في الحته بتاعت الاسنان تاني. الجزئية اللي قلنا عليها لان دي هي اللي بيبان فيها مخرج الراء تحديدا. نشوف هنا الصورة الأول عقبال ما تجيب لي الآية. الحرف ده هيحذيه اللسان. الحتة اللي بتحذيه اللي في مواجهته اسمها ظهر اللسان، كلها ظهر اللسان. أنا عايزة بقى ظهر الطرف بس اللي هي الحتة الرفيعة اللي في طرف اللسان. هتطلع ظهر اللسان مع الجزئية دي اللي قلنا عليها منقسمة قسمين وبتنحدر إلى الداخل. الراء بتطلع من الحتة الرفيعة دي. ظهر طرف اللسان بيحاذي المنطقة ديت فبيحصل إيه؟ بيحصل فجوة في النص. الفجوة دي هنلاقي اللسان متثبت في النص ومفتوح، متثبت في الطرفين ومفتوح للنص، فالصوت بيخش للداخل، بيحصل انحراف للصوت في الداخل. أنا عندي في اللام المقدمة الفم مقفول، عندي في الراء الجزئية الدقيقة دي مفتوحة على عكس اللام، اللام مقفولة مقدمة الفم كله مقفول واخد بالجزئية حتة اللسان. عند الراء الجزئية الصغيرة دي الفجوة الصغيرة دي مفتوحة والجناب مقفولة، فالصوت كله بيخش على جوه عشان يطلع من الحتة الصغيرة دي. معايا؟ عايزاكم تتخيلوا شوية تخيل لمخرج الراء. الراء بتطلع من ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان. لثة السنايا أدخل مخرج النون، تحت مخرج النون بشوية. اللي هي الجزئية دي بالظبط. الجزئية دي منحدرة، ولو أنت قاعدة كده فرحت شوية وركزت مع لسانك مع الحنك الأعلى وحسست بلسانك هتلاقي بعد الثنايا في حتة كده كأن لسانك بينزلق لجوه، كأنك هتقع بلسانك. طبعا الحتة دي بالظبط الحتة العالية وبعدين بتنزل دي هي مخرج الراء. فطبيعي إن الصوت بينحدر للداخل. تمام؟ أنا عايزة كل واحدة تحسها بلسانها عشان تحس الراء بتطلع منين. طب ازاي اضبط مخرج الراء؟ كانك هتعملي، احنا عارفين ان الراء فيها صفه التكرار، هل التكرار ده ممنوع ولا مش ممنوع؟ يعني يعني انا مفروض يحصل تكرار الراء ولا ما يحصلش؟ بالظبط يا امان، هو من صفة الراء التكرار، ولكن هي استعادة واحدة بس، تكرار واحدة فقط، اكتر من كده تبقى صفة زمنية، وبتخلي السامع كأنه يسمع، يحس ان اللي بيقرا ده ألزغ عنده مشكلة في الراء. لكن لازم طبعا، لكن يحصل، لازم يحصل زي ما قالت اماني، لازم يحصل استعاده واحده للسان. طب انا دلوقتي عايز اضبط مخرج الراء، اعمل ايه؟ اكرر الراء مع التكرار ده، لساني هيروح عند الراء، اضبط المخرج عشان اعرف الراء فين، وبعد كده هيبقى سهل عليا اتخلص من التكرار. طيب هتقولي لي طب ازاي هخلص التكرار؟ ازاي لساني هيبقى ثابت ولا هيبقى، يعني اللسان هيبقى ملتصق ولا مش ملتصق؟ طرف اللسان، يعني مش اللسان، ظهر طرف اللسان هيبقى ملتصق في الحلق الاعلى ولا في فجوه؟ طب ليه مش ملتصق يا امان؟ انا دلوقتي عايز اتخلص، انا عايز اتخلص من التكرار اللي فوق، ركزي معايا. انا دلوقتي مش عايز اعمل ارتعاد للسان، اعمل ايه؟ هثبت لساني ولا هبعده؟ فكر او جربه، جربي كده تبدأ لسانك وقولي الار وشوفي هيحصل تكرار ولا مش هيحصل، ولا ارتعاده واحده. جربتي لقيتي ايه يا ايمان؟ بص عشان ما حيالكوش، لو انت هتلاقي بعض الكتب بيقولك عشان تتخلصي من تكرار الراء بالظبط، يسر بالظبط كده صح. في بعض الكتب بتقولك عشان تتخلصي من تكرار ثبتي طرف اللسان في الحنك الاعلى، لكن ده مع الاسف ده بيخليها تزيد في التكرار، فانا بعمل تجافي ما بين طرف اللسان والحنك، بعمل شويه لسان هتجيبني ارتعاده واحده بس، وهو ده مطلوب في صفات الراء. تمام؟ يبقى انا اخلي بالي ما ثبتش الراء، ما ثبتش طرف اللسان، ان ده هيزود التكرار. لو انا مش عارفه اضبط مخرج الراء او عندي مشكله في الراء، اعمل لها تكرار. اه نجاتي طبعا يا امان، التجافي ده هيديكي ارتعاده واحده. لو ثبتي، جربي تثبتي كده، هتلاقي ان التكرار بيزيد. مستعد يزيد، انا عايز استعاده واحده بس. لكن لو انا قاعد بحته معينه، مش احنا متفقين ان كل حرف له مخرج معين، نقطه معينه بيطلع منها عند النقطه دي هناك. لكن لو انا عندي مخرج الراء في مشكله، قاعد بالراء فقط، بس الراء بس الراء. ما تاخدوش الكلام مفهوم عنه يا اخوان، احنا دلوقتي بنتكلم على الراء. يبقى كلامي على الراء، ماليش دعوه ابدا. تمام؟ يبقى انا لو انا عندي مشكله في مخرج الراء مش عارف احدده، هقرا والف بلساني قوي، ساعتها هعرف اظبط الراء. وبعديها ابتدي بقى اتخلص من التكرار، هيبقى سهل عليك انك تتخلصي منه. تمام؟ طيب يبقى انا عندي اللام والنون والراء حروف ورقيه، الثلاثه بيطلع من طرف اللسان، ولكن هيختلفوا بقى، اللام من الحافه الى منتهى طرفه، النون من الطرف مع ضيفه السرايا، الراء من طرف اللسان قريب الى ظهره، كل يعني كل واحده فيهم ليها نقطه، يبقى ما ينفعش اقول بقى ان هما الثلاثه متجاوزين. يبقى انا اخلي بالي من الثلاث حروف اللام والنون والراء، لان هما على مبدا الفرق متجانسين يعني متقاربين جدا، على مبدا المجازرين متقاربين قوي قوي لدرجه ان الاثنين بيخليهم مخرج واحد. يبقى انا اخلي بالي اني ادي لكل واحده صفاتها كويس، لان اللي هيفرق ما بينهم الصفات. هخلي بالي ان النون الصوت هيتجه يعني هيبقى عند الاخر النون مقفول هيتجه الى الخيشوم، الراء هينحبس بعدين يطلع الى الامام من الفرجه، عند اللام هيطلع من الخلف، الصوت هيطلع من الخلف. كل واحده فيهم صوت هيطلع فيه من جهه. اللام زي ما قلنا مقدمه الفم المقفول هيطلع ان الصوت هينحبس وبعدين يجري الى الخلف ويطلع من الجنبين انحراف اللام. عند الراء لا، هيتجه الصوت الى الامام ويطلع من الفرجه اللي احنا عيناها، وده برضه انحراف الراء. عند النون هيلاقي المخرج مقفول عند مقدمه الفم، هيتجه الى الخرشوم. خلاص عرفنا الحته دي كويس؟ ها تمام. طيب عندي بعد كده الحروف النطقيه ولا كفايه عليكم ده؟ طيب كفايه كده، والمره الجايه ان شاء الله نخلص المخارج باذن رب العالمين.